فما الذي يجبر عليا على أن يزوج ابنته لعمر إذا كان عمر عندهم هو الكافر الطاغوت المجرم الخائن المحارب للآخره؟ هذا الفصل في سير علام النبلاء هو كم 30 مجلد؟ أنا بالنسبة لي صفحة 144 من المجلد الأول من أغلى الصفحات عندي في 30 مجلد. عنوان هذه الصفحة السابقون الأولون. ترى هم تعرفوا كم اللي بيذكرهم؟ 50. هؤلاء الخمسون أول من دخل الإسلام الذي ننتمي إليه ونعتز به ونفخر به، أول من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. مسند عمر مسند كبير فعلا. فكرة إفراد مسند عمر بالتصنيف فكرة رهيبة، إنه فعلا أحاديث عمر أحاديث مهمة وتستحق حقيقة وقفة. إحنا إن شاء الله الآن نريد أن نقف وقفة سريعة مع مسند عمر، نأخذ بعض الأحاديث، لكن هذه يبالها إيش أبو خالد؟ يبالها قهوة. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والرشاد والمدد. و نحن في هذه السلسلة في الحلقات الماضية في 20 حلقة الماضية كن يعني الحمد لله وصلنا إلى نهاية مرحلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كانت الحلقة الأخيرة عن مقتل عمر، ولم أكمل رواية الحديث الذي في البخاري الذي فيه قصة الشورى بعد عمر بن الخطاب، وحتى اليوم لن أذكرها لأننا سنعود إلى بعض الأشياء، نملم بعض القضايا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وحري بزمن عمر أن يكون له ذلك. هذا مع العلم أننا إلى الآن ما ذكرنا سيرة عمر الشمولية، مجموع ما ورد فيه من النصوص وكذا، لأن احنا مركزين على مرحلة الخلافة. أما سيرة عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ما ذكرناها، يعني مواقف عمر في بدر، مواقف عمر في مكة، مواقف عمر في كذا، وهي حري يعني وهو حري أن يعني يوقف عنده هذه الوقفة المطولة. على أي حال، اليوم عندنا عدة أمور، من أهمها أننا سنقف مع مسند عمر رضي الله تعالى عنه. ومسند عمر بن الخطاب مسند عظيم جليل اعتنى به العلماء، حتى إن بعض العلماء أفردوا له تأليفا، ومن أشهرهم من المتأخرين الإمام ابن كثير صاحب التفسير، عنده كتاب اسمه مسند الفاروق، وهذا المسند جمع فيه أحاديث عمر وعلق عليها، جمع طرقها وعلق عليها في الحكم على الأحاديث، وهو كتاب جليل من أفضل وأجل كتب ابن كثير الحديثية. وحتى من المتقدمين مثل يعقوب بن شيبة، وهو من أئمة الحديث النقاد المتقدمين وغير ذلك، يعني مسند عمر هو محل عناية من العلماء سواء بشكل مفرد أو بشكل متصل. وسيكون لنا وقفة مطولة اليوم مع مسند عمر رضي الله تعالى عنه، حين نأتي إليها إن شاء الله سأذكر بعض الأمور المتعلقة بها. نريد أن نعيش مع الأحاديث التي رواها عمر، لكن قبل ذلك أريد أن أقف مع بعض الوفيات، بعض الناس الذين توفوا في خلافة عمر وبعضهم لم يعين زمن وفاتهم. يعني تعرف العلماء في كل سنة يقول لك في هذه السنة توفي فلان وفلان، توفي فلان وفلان. لما جاء ابن كثير مثلا وحتى الذهبي لما جاء إلى سنة وفاة عمر رضي الله تعالى قالوا هذه بعض الأسماء الذين توفوا في خلافة عمر بدون تحديد سنة معينة، وهذه أسماء نريد الوقوف عندها حقيقة. ولا تزال المفاجآت في الأسماء تأتينا، أسماء لأناس عظماء كبار لهم مواقف مشهودة في الإسلام وهم غير مشهورين. تذكروا إحنا لما أخذنا إياس بن البكير وعاقل بن البكير وعامر بن البكير وخالد بن البكير، 4 كلهم شهدوا بدرا ومنهم وكلهم من السابقين للإسلام. هؤلاء الأربعة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قبل أن يدخل دار الأرقم، أو هم أول من بايع في دار الأرقم. وثلاثة منهم قتلوا شهداء، واحد قتل في بدر، والثاني قتل يوم الرجيع، والثالث قتل في اليمامة. طب من هؤلاء؟ أين هم؟ خالد بن البكير، إياس بن البكير، عاقل بن البكير، خالد بن البكير، لماذا هذه الأسماء غير معروفة؟ أكثر منهم شهرة، وإن كان ليس مشهورا جدا، مثلا أبو الهيثم بن التيهان، لما أخذنا قصة أبو الهيثم وأنه كيف أنه هو أحد الذين بايعوا، حتى أظن ذكرنا في العقبة الأولى، وشهد بدرا والمشاهد. فحقيقة هناك حرص على ذكر هذه الأسماء والوقوف عندها في هذه السلسلة، وهي من الأهداف. لو تتذكروا الأهداف العشرة، طبعت الورقة صح؟ طبعت اللوحة، وين أبو أحمد؟ ها؟ طيب احنا لو تذكروا الأهداف العشرة، خلاص لا تجيبوا الحين وقت هذا ما يصلح. قبل قلنا واحد من الأهداف العشرة إيش في سلسلة خير القرون؟ الوقوف عند الأعلام ومعرفة الأعلام، معرفة خاصة غير المشهورين. وحددت من الأعلام اللي نركز عليهم الذين لهم مشاهد وهم غير مشهورين، وكذلك قلت سنركز على أعلام أهل البيت. وبالمناسبة يا جماعة، هذه السلسلة مقصود فيها التركيز على أهل البيت، وسيأتي هذا كثيرا إن شاء الله لما نأتي لذكر الحسن والحسين وما إلى ذلك. إن شاء الله سيكون هناك تركيز على هذه القضية، و القصد من هذا التركيز هو قصد دعوي، قصد دعوي، ليس فقط قصد لرفع الهمم وما إلى ذلك. لعل بعض ذوي الانتماءات الضالة إذا عرفوا حقيقة أهل البيت يعني لعلهم يهتدون سبيلا. طيب احنا اليوم مثل ما ذكرت يعني هذان أمران عندنا اليوم. الأمر الأول ايش هو؟ هذا مسند الفاروق الأول ذكرا، بس أنا قلت قبل ما نروح المسند الفاروق حنذكر شيء ثاني. يعني هو الأول، الأول إيش حيكون؟ الإمام ببعض الأسماء التي توفيت في زمن عمر صح؟ وفي القضية الثانية الوقوف مع مسند الفاروق. تمام. طيب قبل الأسماء في كذا خلاصة بسيطة جدا يسيرة. ذكروا إحنا قلينا خلاصة لابن سعد، تذكروا؟ تذكر؟ ذكرنا خلاصة لابن سعد عن عمر، عن زمن عمر. الحين في خلاصة أيضا مختصرة جدا لابن كثير عن عمر رضي الله تعالى عنه، ذكرها في السنة 23 تحت عنوان وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رضي الله تعالى عنه ورحمه يعني ابن كثير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال أسلم وعمره 27 سنة، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج في عدة سرايا، وكان أميرا على بعضها، وهو أول من دعي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ، وجمع الناس على التراويح، وأول من عس بالمدينة، وحمل الدرة وأدب بها، وجلد في الخمر 80، وفتح الفتوح، ومصر الأمصار، وجند الأجناد، ووضع الخراج، ودون الدواوين، وفرض الأعطية، واستقضى القضاة، وكور الكور مثل السواد والأهواز والجبال وفارس وغيرها، وفتح الشام كله، والجزيرة والموصل، ومية فارقين، وآمد، وأرمينيا، ومصر، وإسكندرية، ومات وعساكره على بلاد الري، فتح من الشام اليرموك وبصرى ودمشق والأردن وبيسان وطبرية والجابية وفلسطين والرملة وعسقلان وغزة والسواحل والقدس، وفتح مصر وإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة، ومن مدن الشام بعلبك وحمص وقنسرين وحلب وأنطاكية، وفتح الجزيرة وحران والرها والرقة ونصيبين ورأس عين وسميصات وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد الموصل وأرمينية جميعها، وبالعراق القادسية والحيرة ونهر شير أو شير وثابات ومدائن كسرى وكورة الفرات ودجلة والأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمذان والري وقومس وخراسان وإصطخر وأصبهان والسوس ومرو ونيسابور وجرجان وأذربيجان وغير ذلك، وقطعت جيوشه النهر مرارا. النهر هناك اللي هو النهر اللي في بلاد ما اللي يقال بلاد ما وراء النهر على حدود أفغانستان وأوزبكستان وطاجكستان، وكان متواضعا في الله، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع الثوب بالأديم ويحمل القربة على كتفيه مع عظم هيبته، إلى آخر الكلام. وذكر كلاما كثيرا بهذه الجمل المختصرة الشمولية عن عمر رضي الله تعالى عنه في كتابة لطيفة وجميلة. ونتذكر هنا كلام عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن تسمع كل هذا، حين ثبت عنه في صحيح البخاري لما التقى بأبي موسى الأشعري فقال له: يا أبا موسى، أيسرك أن ما عملناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد لنا، وأن ما عملناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا منه كفافا لا لنا ولا علينا؟ فقال أبو موسى: لا والله، فإنا قد جاهدنا بعد رسول الله وعملنا وصلينا وأسلم على أيدينا خلق كثير. قال عمر: أما أنا فأحب أن أخرج منه كفافا، لا لي ولا علي. هذا كل الذي سمعناه من فتوح البلدان، عمر يريد هو أن يخرج منه كفافا، لا له ولا عليه، وأنه فقط الذي يثبت هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فرضي الله عن عمر وجمعنا به في جنة الخلد. طيب، في بعض العناوين السريعة في صفة عمر، طبعا احنا سيرة عمر التفصيلية ما راح نذكرها، اللي هي خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مركزين على ما بعد. في صفة عمر ايضا تراجع في ابن كثير ويذكرها العلماء، لكن سأذكر سريعا زوجات عمر وابناء عمر وبنات عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فعمر رضي الله تعالى عنه خلال مسيرته في الجاهلية والإسلام تزوج 7 مرات. زوجته الأولى هي زينب بنت مضعون، وهذه زينب أخت عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون عائلة مضعون، هذه عائلة شريفة، عائلة عجيبة، عائلة عزيزة، عائلة كريمة، عائلة لها قدم في الإسلام ولها سبق في الإسلام، وحق حق علينا أن نعرف هذه العائلة، عائلة أبناء مضعون، لازم نعرف هذه العائلة، وإن شاء الله سنعرفهم بإذن الله تعالى. واحدة من أفراد هذه العائلة زينب بنت مضعون. زينب هذه أم عبد الله بن عمر، وأم مين؟ المين يعنينا أكثر شيء؟ حفصة، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. من أم حفصة؟ زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون. جيد، تذكروا لما قدام بن مضعون شرب الخمر وبعدين جاء هذاك الجارودي يشهد عليه، عمر قال له: أخصم أنت أم شهيد؟ بعدين قال له: أن كان شو اسمه ابن خالك أو خال أبنائك أو نحو ذلك. طيب، وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله، فطلقها في الهدنة، وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي ففارقها في الهدنة. الهدنة اللي هي وقت صلح الحديبية، أظنهما كان في مكة أظن، والله أعلم، ففارقهما لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب، ثم تزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها حين قتل في الشام، فولدت له فاطمة ثم طلقها، وقيل لم يطلقها. وتزوج جميلة بنت عاصم، هذه من الأنصار، ابن ثابت ابن أبي الأقلح من الأوس، وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، ويقال هي أم ابنه عياض. من باقي؟ هذول الستة. من باقي؟ ابنة علي بن أبي طالب، أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجها عمر، خطبها من أبيه علي، من أبيها علي بن أبي طالب، وهذه حقيقة تاريخية ثابتة لا شك فيها ولا ريب. ولدت له زيدا ورقية، ولدت له زيد ورقية، يعني زيد بن عمر ورقية ابنة عمر، من من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، ابنة فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه من الأمور المهمة التي يعني يكون فيها رد على الرافضة في علاقة عمر بعلي رضي الله تعالى عنه. فما الذي يجبر عليا على أن يزوج ابنته لعمر إذا كان عمر عندهم هو الكافر الطاغوت المجرم الخائن المحارب لآخره مما يفترون عليه ويسيئون لأنفسهم بالكلام فيه ما الذي يجبر علي رضي الله تعالى عنه على كل هذا؟ وبالمناسبة ترى لما تقرأ سيرة علي من الرواية الشيعية ترى لا صح أنهم يغلون فيه، وبعضهم يجعله يكاد يجعله مكوكب الكواكب ومسير النجوم، بعضهم يجعله أصلا حقيقة يتصرف في الكون، لكن ترى إذا التزمت بكل ما يقولون ترى في إساءة لعلي بن أبي طالب، غير الإساءة أنه رفعه إلى مقام الألوهية أو إلى مقام العصمة والنبوة، لا في إساءة إليه أنه ترى يعني في قدر من الجبن يصور عليه وإن لم ينصوا على ذلك. يعني إذا كان علي رضي الله تعالى يرى عمر بهذه المثابة، لماذا علي خاف من عمر ويزوجه ابنته؟ ليش أين علي القوي الشجاع الذي لا يخاف من أحد، خاصة إذا أنتم نسبتم له كل تلك التصرفات؟ ها؟ ليش يخاف من عمر ويزوج ابنته؟ وليش ما تكلم في قضية الخلاف وما إلى ذلك على أي حال؟ طيب بالنسبة لي، وكانت له لعمر رضي الله تعالى عنه كذلك من أمهات الأولاد اثنتان. قال ابن كثير: قلت: فجملة أولاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه 13 ولدا، وهم زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياض وحفصة ورقية وزينب وفاطمة رضي الله عنهم. قال ابن كثير: ومجموع نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام ممن طلقهن أو مات عنهن 7، ثم عدهن إجمالا، وكانت له أمتان له منهما أولاد هما فكيهة ولهية، وقد اختلف في لهية هذه، فقال بعضهم كانت أم ولد وقال بعضهم كان أصلهم اليمن إلى آخر الكلام. طيب هذه مقدمة سريعة، تمام؟ بعدين عندنا بعض الأسماء التي ذكرها ابن كثير في وفيات حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ومنها قال: حباب بن المنذر ذكرناه. طيب أول شيء عبد الرحمن الله يجزيك الخير، عبد الرحمن كتب لنا قائمة من 75 اسم، اللي أنا طلبت أن تكتب أسماء الصحابة وكذا، طبعا هذا جزء من المطلوب، اللي هو كتب الأسماء اللي تكلمنا عنها، فهو يقول: إلى الآن أنت تكلمت عن 75 صحابي. الحمد لله نعمة في 20 حلقة، لكن المفصل الكلام المفصل ليس عن 75، وإنما عن، سأذكر الآن الأسماء كم المفصلة، 28. طيب هم سريعا: زيد بن الخطاب وثابت بن قيس وسالم مولى أبي حذيفة وأبو دجانة وعباد بن بشر وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومعن بن عدي وعكاش بن محصن وأبو حذيفة وابن عتبة وعامر بن أبي البكير وعقبة بن عامر السلمي، صح؟ طيب وعمار بن حزم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وأم أيمن وبشير بن سعد الأنصاري وأبو مرثد الغنوي وخالد بن سعيد بن العاص وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأسيد بن حضير وبلال بن رباح والبراء بن مالك وأبو الهيثم بن التيهان والنعمان بن مقرن وخالد بن وليد وقتادة بن النعمان وعمر. جميل، هذول اللي تكلمنا عنهم بشكل تفصيلي، والبقية 75 أسماءهم موجودة ومعروفة. طيب إذن حباب بن المنذر ما تكلمنا عنه. طيب حباب بن المنذر، عتبة بن مسعود، من يعرف عتبة بن مسعود؟ ها؟ أحسنت، أخو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: هاجر مع أخيه لأبويه عبد الله إلى الحبشة، شهد أحدا وما بعدها. قال الزهري: ما كان عبد الله بأفقه منه، ولكن مات عتبة قبله، وتوفي زمن عمر على الصحيح. طبعا أول شيء حباب بن المنذر، تعرفون حباب، تذكرونه اللي أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإيش أيضا عند حباب بن المنذر؟ طبعا يقال له لأجل ذلك ذو الرأي، نعم كان له موقف، هو اللي قال: أنا جذيلها أو جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير، تذكرون الموقف السقيفة. طيب طيب وممن توفي أيضا في خلافة عمر؟ علقمة بن علاثة. علقمة بن علاثة هذا أحد المؤلف قلوبهم، ولكن بعد ذلك أسلم، طبعا ارتد هو شوف عدد من المؤلف قلوبهم أكثر من واحد من المؤلف قلوبهم ارتدوا، لأنهم أصلا مؤلف قلوبهم، يعني هم أصلا مؤلف قلوب، يعني أسلموا وكان من أسباب إسلامهم هو المال والإبل التي أعطوها. جيد. ومع ذلك باقي ترى قضية تأليف القلوب حتى لو كانت تؤدي إلى إسلام غير قوي وإسلام غير متين لا بأس، بل ويصرف من الزكاة، تخيل من الزكاة. وها هنا قضية مهمة يا جماعة الخير، إذا كان من الزكاة المفروضة يعطى إنسان كافر حتى لو غني ليتألف قلبه إلى الإسلام، فما بالكم يا جماعة بمن ينفر الناس عن الإسلام؟ ما بالكم بمن ينفر الناس عن الإسلام سواء من المسلمين أو من غير المسلمين؟ هذا يناقض ترى مقصد من مقاصد الشريعة الأساسية، يناقض معنى عظيم. يعني أنت تدفع أموال الزكاة لتحبب الناس في الإسلام، ثم يأتي بتصرفات سفيهة من ينفر الناس عن الإسلام بمجرد تشدد معين يظن أنه يتمسك فيه بالحق فيتنبه لمثل هذا. طيب هذا علقمة بن علاثة أسلم عام الفتح، شهد حنينا وأعطي يومئذ 100 من الإبل تأليفا لقلبه، وكان شريفا مطاعا في قومه، وقد ارتد أيام الصديق فبعث إليه سرية فانهزم، ثم أسلم وحسن إسلامه، ووفد على عمر في خلافته، وقدم دمشق في طلب ميراث له ثم، ويقال استعمله عمر على حوران فمات بها، وكان الحطيئة أتاه ليمتدحه فمات قبل مقدمه بليال، فقال فما كان بيني، هذا الحطيئة يقول فما كان بيني لو لقيتك سالما وبين الغنى إلا ليال قلائل، فما كان بيني لو لقيتك سالما وبين الغنى إلا ليال قلائل. طيب ومنهم علقمة بن مجزز، ومنهم عويم بن ساعدة. عويم بن ساعدة ما ذكرناه، أنا كان يذكر أن ذكرناه عويم بن ساعدة، ما ذكرناه مفصلا، حتى اسمه موجود هنا عويم بن ساعدة في الأسماء، يمكن يكون فاتك عبد الرحمن. أنا أذكر أن احنا ذكرناه عويم بن ساعدة، أي بس أقصد مذكور عندك في 75 أكيد. طيب عويم بن ساعدة يا جماعة مهم، عويم بن ساعدة شهد العقبة، مكتوب عندك العقبتين ذكرناها المرة الماضية، جيد نعم، أول من يقال إنه هو الذي نزل فيه قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، شهد العقبة وبدرا وما بعدها، قال ابن عبد البر قال كلمة جميلة، يقول إنه دفن في زمن عمر فوقف عمر على قبره فقال لا يستطيع أحد أن يقول أنا خير من صاحب هذا القبر، ما نصبت راية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو واقف تحتها، ما نصبت راية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو واقف تحتها، اللي هو مين هذا؟ عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه. وغيلان بن سلمة الثقفي اللي أسلم على 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك 4 وفارقة البقية، كان في الجاهلية يعني. أيوة. ومعمر بن الحارث، هنا أنا أبغى أوقف شوي، أريد أن أقف لأنه ما في أحد يعرف معمر بن الحارث صح؟ ما يحتاج أسأل صح؟ يحتاج أسأل؟ يا جماعة يحتاج أسأل معمر بن الحارث؟ ما يحتاج أسأل صح؟ يعني ما سألت أنا، ما يحتاج أسأل صح؟ طيب حاطب بن الحارث أحد يعرفه؟ لف كيف عرفتي أنس؟ أخوه عجيب، لا يكون أبوه من الحارث نفس الاسم، ما شاء الله عليك. طيب يلا حطاب بن الحارث أخوهم صح؟ ما شاء الله عليك، لله يدرك بس. طيب أحد يعرف الثلاثة هذول يا جماعة؟ جد والله، معمر بن الحارث، حاطب بن الحارث، حطاب بن الحارث أو خطاب، ما حد يعرفهم صح؟ يمكن يكون هذول من مسلمة الفتح، ولا من ولا من الناس القبائل اللي أسلموا من أطراف الجزيرة وما حد يعرفهم، أيوة معمر بن الحارث. أسلم معمر قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، أصل أسلم قبل دخول دار الأرقم. تعرفش معنى قبل دخول دار الأرقم؟ وشهد بدرا وما بعدها. هذا معمر بن الحارث. وشهد بدرا وما بعدها، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن عفراء. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن عفراء. طيب أنا هنا بوقف شوية وبروح لسير أعلام النبلاء المجلد الأول صفحة 144. هذا الفصل في سير أعلام النبلاء هو كم، 30 مجلد؟ أنا بالنسبة لي صفحة 144 من المجلد الأول من أغلى الصفحات عندي في 30 مجلد. تمام؟ تشويق كويس؟ تشوقين تسمعوا إيش هذا من أنف الصفحات في 30 مجلد كلها؟ عنوان هذه الصفحة السابقون الأولون. السابقون الأولون، أقرأ عليكم، هي صفحة ونص. اسمعوا يا جماعة الخير، وبالله كل واحد منكم بسمع ليش كذا يفتح يده شوي، يعني مو الحين بس يعني مع الكلام، عد الأسماء اللي ما تعرفها جد والله، عد الأسماء ولا بالجوال ولا اكتبها عندك جد والله. الأسماء اللي أول مرة ما تعرفها، ترى هم تعرفوا كم اللي بيذكرهم؟ 50. هذول 50، هؤلاء 50 أول من دخل الإسلام الذي ننتمي إليه ونعتز به ونفخر به. هؤلاء 50 أول من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كذا أقول لكم هذه الصفحة أثمن من أثمن الصفحات عندي. طيب بالله من 50 هذول شوفوا كم واحد ما نعرفهم. طيب وكل واحد يعد لنفسه، ما يحتاج يقول أنا أعرف وأنا ما أعرف. طيب طبعا هو خلاهم ثلاث طبقات، يعني أول ناس كذا مجموعة أسماء، ثم والبقية ثم، هذه 42 أو أول شيء 4 بعدين 5 بعدين 42. تمام. طيب قالهم خديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وزيد بن حارثة، ثم عثمان والزبير وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، ثم أبو عبيد بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم بن أسد المخزوميان اللي هو أبو سلمة وأبو الأرقم، وعثمان بن مضعون قبل شيء ذكرناه الجمحي، وعبيد بن الحارث اللي هو ايش عبيد، خلاص ما نذكر الاسماء بس ما نفصل، وعبيد بن الحارث بن المطلب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل واسماء بنت الصديق وخباب بن الارت وعمير بن ابي وقاص اخو سعد وعبد الله بن مسعود الهذلي ومسعود بن ربيعه القارئ من البدريين وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامري وعياش بن ابي ربيعه ابن المغيرة المخزومي وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية وخنيس بن حذافة السهمي وعامر بن ربيعة العنزي حليف آل الخطاب وعبد الله بن جحش بن رئاب حليف بني أمية وجعفر بن أبي طالب الهاشمي وامرأته أسماء بنت عميس وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل العامرية وأخوه حطاب أو خطاب ابن الحارث وامرأته فكيها بنت يسار وأخوهما معمر بن الحارث. هذول الثلاثة احنا قبل شيء ذكرنا معمر في وفيات عمر بن الخطاب في زمن عمر، هو وأخواه الاثنين وزوجات أخوانه الاثنين من 50 الأوائل اللي دخلوا الإسلام. وحدثني من يعرفهم، من سمع بأسمائهم بين طلاب العلم طبعا ولهذا ليس بين عامة الناس. طيب وأخوهما معمر بن الحارث والسائب ولد عثمان بن مضعون والمطلب بن أزهر بن عوف والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري وامرأته رملة بنت أبي عوف السهمية والنحام نعيم بن عبد الله العدوي وعامر بن فهيرة مولى الصديق وخالد بن سعيد بن العاص اللي تكلمنا عن سيرته وامرأته أميمة بنت خلف الخزاعية، ولاحظ حضور المرأة في بداية الإسلام، وحاطب بن عمرو العامري وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة العبشمي وواقد بن عبد الله بن عبد مناف. هذا واقد راح يجينا بعد شوية في الاسم التالي تقريبا أو اللي بعده اللي توفي في زمن عمر. واقد بن عبد الله بن عبد مناف اليربوعي حليف بني عدي، وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير ابن عبد ياليل الليثي حلفاء بني عدي، وعمار بن ياسر ابن عامر، ما ذكر والديه لعله سهو وإلا فياسر أيضا وسمية. طيب، وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان ابن مالك وولاؤه لعبد الله بن جدعان، وأبو ذر جندب بن جنادة، وأبو نجيح عمرو بن عبسة السلمي البجلي لكنهما رجع إلى بلادهما. فهؤلاء الخمسون من السابقين الأولين. وبعدها أسلم أسد الله حمزة والفاروق عمر عز الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما رأيكم يا جماعة الخير؟ يمكن قريب من نصف الأسماء ولا ثلثها، ها؟ 35 اسم غير معروف. ها، مين عنده رقم ثاني؟ حد عنده الرقم من أسماء غير معروفة؟ إيه كثير كثير، مشكلة صح؟ إيه؟ يعني قد يكون يمكن بضع عشرة اسم منها جديدة على أغلب الناس. طيب، أو بضعة عشر اسما. إحنا قلنا هذا كله الآن تفريعة من اسم مين؟ هذا تفريعة من اسم معمر بن الحارث، صح ولا لا؟ تفريع من اسم معمر بن الحارث، تمام. بعدين واقد بن عبد الله اللي ذكره من الخمسين الأوائل، واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عزيز الحنظري اليربوعي حليف بني عدي بن كعب، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، هذا كلام ابن كثير الآن، وشهد بدرا وما بعدها. طبعا السابقون هؤلاء ليسوا كلهم ممن شهد بدرا، لكن الآن يميز هذا ممن شهد بدرا، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين بشر بن البراء بن معرور، أول من قتل في سبيل الله. تتذكروا القصة حقت إيش السرية؟ أي سرية؟ أحسنت. تذكروا السرية اللي نزل فيها قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيك، اللي قتل في أول يوم في الشهر الحرام هو هذا واقد. هذه أول سرية كانت، تذكروها اللي رمى أنتوا توكم قالين تفسير ابن كثير سورة البقرة، ما مرت عليكم؟ مرت عليكم لازم القصة، لما السرية المعروفة الشاهد اللي قتل عمرو بن الحضرمي، هو واقد بن عبد الله، هذا هو قال هو أول من قتل في سبيل الله عز وجل ببطن نخلة مع عبد الله بن جحش حين قتل عمرو بن الحضرمي، توفي في خلافة عمر. وابن عبد البر ذكر عن عمر أنه قال فيه بيتا يقول شفينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، هو واقد هذا. طيب، أيوة، مين مر عليه اسم أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب بن عمرو الأنصاري؟ يلا كذا الوصفة جميلة في السيرة، وتوفي الآن كذا. هذا الآن كل أسماء الوفيات في زمن عمر، عشان تعرفوا جماعة ترى اللي ماتوا في السنوات الأولى ترى من الكبار والناس. مين يعرف إيش شيء عن أبي ليلى؟ طيب، أبقول وصف له في كلمة وقولوا لي إيش المقصود به. أحد البكائين، إيش المقصود بالبكائين في موقف معين؟ تبوك، أحسنت. هذا أحد الذين تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هذا لم يشهد تبوك لفقره فبكى حين رده نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما اسمه؟ أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب بن عمرو الأنصاري، نعم. وممن توفي كذلك، ممن توفي كذلك في هذه الخلافة، خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. قال ابن كثير أول من دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت صوامة قوامة، ويقال كان في خلقها حدة، وكانت قد كبرت، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، فقالت يا رسول الله لا تفارقني وأنا أجعل يومي لعائشة، فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحها على ذلك. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة: نزلت في سودة، توفيت في خلافة عمر. كان لها ميزة سودة، ميزة عظيمة جدا. في ميزة ذكرها الذهبي عن سودة، الذهبي أيضا ذكر الوفيات، أصلا عقد لها عنوان الذهبي، قال: ذكر من توفي في خلافة عمر مجملا. لما ذكر سودة ذكر عنها وصفا جميلا، إيش قال؟ قال: وقد انفردت بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين لا يشاركها فيه امرأة ولا سرية، ثم بنى بعائشة بعده، ولها 9 سنين وكانت سودة من سادات النساء. يعني 4 سنوات صافية لسودة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ما حصلت إلا لخديجة فقط. بعد ذلك ما حصل يعني في خديجة ثم سودة يعني هي الثانية، فحصل لها هذه الميزة العظيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة: ما رأيت امرأة أحب أن أكون في مسلاخها من سودة، من امرأة فيها حدة، فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. طيب، ممن توفى أيضا في خلافة عمر لم يذكره، ما أدري والله ذكره ابن كثير ولا لا، لأن انتقلت الآن لتاريخ الإسلام للذهبي، الأقرع بن حابس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، له صحبة من مسلمة الفتح. عمرو بن عوف ما ذكرناه صح؟ عمرو بن عوف هذا راوي حديث في البخاري مشهور، لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين في البخاري، هذا عمرو بن عوف. عويم بن مساعد ذكرناه. وممن توفي أيضا الهرمزان، الهرمزان أيوة الهرمزان اللي وين في تستر صح؟ في تستر، لما سيطروا على تستر أرسل إلى عمر، القصة المشهورة، شاور عمر الهرمزان. طبعا الهرمزان يا جماعة وفاته لها قصة. يروى في الكتب في السير بأسانيد متعددة ومختلفة أنه طبعا الله أعلم، أنا ما حققت تحقيقا حقيقة نهائيا في صحة القصة، لكنها مروية بالأسانيد المعروفة يعني ومخرجة في الكتب. يعني مثلا الذهبي هنا أجمل إجمالا، كعادته طبعا تعرف الذهبي ما يذكر مين اللي أخرج الحديث، يقول لك مثلا محمد بن إسحاق عن الزهري كذا، تعرف السير دائما يجيب مدار الإسناد أو كذا أو طرف من طريف الإسناد، فهو هنا ذكر إسنادا يعني ظاهره أنه جيد، لأنه قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني سعيد، سيب يعني من أصح الأسانيد، أن عبد الرحمن بن أبي بكر ولم تجرب عليه كذبة قط قال، فهذا من أسانيد الجيدة. لكن هل أخرج عبد الرزاق في المصنف؟ ما حققت صراحة سريعا، لأنه هي قصة فيها إشكال، قصة فيها إشكال، وقد تحل إشكالاً، هي فيها إشكال وقد تحل إشكال، لكن أذكرها، ما أدري سمعتم بها أو لا. قال: انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي، فبغتهم أو فبغتهم، وسقط من بينهم خنجر له رأسان. فلو صحت هذه الرواية تصير كل القصة أكبر بكثير من إيش؟ من أبي لؤلؤة وحده، وتصير لها علاقة بالهرمزان. وإذا كان بالفعل هو ما أسلم أو ما حسن إسلامه فهذا مفهوم، يعني هو في الأخير قائد من قادة الفرس الكبار، فتحت بلده عنوة. على أي حال، المهم يقول: انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي، فبغتهم، وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه. فقال عبد الرحمن: فانظروا بما قتل عمر. فنظروا بما قتل عمر، فنظروا فوجدوه خنجرا على تلك الصفة. فخرج عبيد الله بن عمر بن الخطاب، طبعا عبيد الله بن عمر لم يكن مثل عبد الله بن عمر وكذا، لا، كان فيه شدة وكان فيه يعني وأخذت عليه بعض الأشياء. فخرج عبيد الله بن عمر مشتملا على السيف حتى أتى الهرمزان، فقال: اصحبني ننظر فرسا لي، وكان بصيرا بالخيل. فخرج يمشي بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف، فلما وجد حد السيف قال لا إله إلا الله فقتله. ثم أتى جفينة وكان نصرانيا، فلما أشرف له علاه بالسيف فصلب بين عينيه، هو الصليب يعني حسب ما أفهم من الرواية. ثم أتى بنت أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلها، وأظلمت الأرض يومئذ على أهلها. ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول والله لا أترك في المدينة سبيا إلا قتلته وغيرهم، كأنه يعرض بناس من المهاجرين، فجعلوا يقولون له ألق السيف، فأبى ويهابونه أن يقربوا منه، حتى أتاه عمرو بن العاص فقال أعطني السيف يا ابن أخي، فأعطاه إياه. ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه فتناصيا أي تآخذ بالنواصي حتى حجز الناس بينهما. فلما ولي عثمان قال أشير علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، فأشار المهاجرون بقتله. وقال جماعة من الناس قتل عمر بالأمس ويتبعونه ابنه اليوم، أبعد الله الهرمزان وجفينة. فقال عمر إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر في ولايتك فاصفح عنه. فتفرق الناس على قول عمر، وودى عثمان الرجلين والجارية وداهما. وفي رواية أخرى عند ابن سعد لكن هذه إسنادها فيه ضعف أو ضعيف، قال وأظلمت الأرض فعظم ذلك في النفوس وأشفقوا أن تكون عقوبة. وأيضا ذكر إسنادا آخر الذهبي وذكر عدة أسانيد، وفيها قال معمر بلغنا أن عثمان قال أنا ولي الهرمزان وجفينة والجارية وإني قد جعلتها دية. وعن أبي وجرة أو وجزة عن أبيه قال رأيت عبيد الله يومئذ وإنه ليناصي عثمان، وعثمان يقول له قاتلك الله، قتلت رجلا يصلي وصبية صغيرة وآخر له ذمة، ما في الحق تركك. وبقي عبيد الله بن عمر وقتل يوم صفين. طيب، وذكر محمد بن جرير الطبري بإسناد له أن عثمان أقاد ولد الهرمزان من عبيد الله فعفى ولد الهرمزان عنه، يعني في عدة روايات عن الذي حصل. قصة. طيب كمل ولا تعبتوا؟ ستونا بدينا صح؟ كمل كم أخذنا؟ 40 دقيقة. طيب، ممن توفي في زمن عمر كذلك هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها، وممن توفي كذلك وهذا ذكرناه واقد بن عبد الله ذكرناه. طيب، ممن توفي أبو خراش الهذلي الشاعر. أنا أذكر أبو خراش الهذلي الآن لأنه إيش؟ لأنه في عبارة ابن عبد البر ذكرها الذهبي، أنا الحين من تاريخ الإسلام ذهبي، في عبارة مهمة للذهبي ذكرها هنا عن ابن عبد البر. إيش يقول؟ طبعا هو يقول أبو خراش كان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل، كان في الجاهلية من فتاك العرب ثم أسلم. قال ابن عبد البر هذه العبارة التي لأجلها يعني حرصت، قال لم يبقى عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم، يعني يقصد في الجزيرة العربية، فمنهم من قدم ومنهم من لم يقدم، وأسلم أبو خراش وحسن إسلامه وتوفي زمن عمر. طيب، وممن توفي زمن عمر أبو ليلى المازني اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن كعب اللي قبل شيء قلنا، قال وكان أحد البكائين، نفس الشيء، هذا شهد أحدا فما بعدها. وأبو محجن الثقفي الذي حد في الخمر. تمام؟ طيب، وقصته أخذنا قصته. طيب، هذا مجمل أسماء الوفيات في زمن عمر. تمام؟ هذا الموضوع الأول في هذا المجلس. الموضوع الثاني، طبعا الأسماء اللي ذكرناها للنساء السابقات سنقف معها إن شاء الله، يعني أنا جالس أصلا أجهز حلقة، إما أن تكون بمثل هذا نصف حلقة أو تكون حلقة عن النساء السابقات بالإسلام ومن يعني كان في هذه المرحلة الأولى، لكن عموما سيأتي إن شاء الله، سيأتي ذكر. طيب، مسند عمر يا جماعة الخير مسند عظيم عجيب. هذا طبعا كتاب رقم مجلد 22 مجلد 22 من كتاب المسند المصنف المعلل. أنا تكلمت عن هذا الكتاب في الشرح المطول عن نزهة، الشرح المطول أي أنه يا جماعة الخير هذا كتاب من أجل الكتب التي ألفت في العصر الحديث في علم الحديث ولم يأخذ حقه، وعد وجهات نظر، ممكن واحد يخالف واحد كذا، لكن أنا بالنسبة لي بالمعرفة والممارسة هذا من أفضل كتب الحديث التي ألفت في هذا العصر، وتصنيفه في خارطة الحديث في التخريج، تخريج الحديث، وجمع أكثر أحاديث السنة وخرجها تخريجا رائقا جميلا بديعا على غرار نظام تحفة الأشراف للمزي رحمه الله تعالى. طيب يا جماعة الخير، هذا أخرج هو مسند، يعني مصنف على حسب الصحابة. طبعا هو مسند ومصنف، كيف مسند مصنف؟ يعني هو مسند هذا على مسانيد الصحابة، ومصنف يعني مرتب الأبواب داخل مسند كل صحابي. طبعا الصحابة المكثرين، أما الصحابة اللي ما له إلا 5 أحاديث أو 7 أو 10 فما يتصنف، لكن الصحابة مو المكثرون اللي هم المعروفون بالإكثار، لا، اللي هم يعني كل من له عشرات الأحاديث هذا يصنف الحديث داخل المسند. يعني يقول لك كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، باب الصلاة، باب كذا إلى آخره. ومن ذلك مسند عمر. طيب شوفوا يا جماعة الخير، مسند عمر بن الخطاب أخذ من الصفحة 83 في هذا الكتاب إلى الصفحة سلمكم الله 524. نعم، مسند عمر مسند كبير. وفعلا فكرة إفراد مسند عمر بالتصنيف فكرة رهيبة، لأنه فعلا أحاديث عمر أحاديث مهمة وتستحق حقيقة وقفة. فإحنا إن شاء الله الآن نريد أن نقف وقفة سريعة مع مسند عمر، نأخذ بعض الأحاديث، أحاديث عمر مهمة، ونبغى نشوف يعني فكرة عناية عمر بالأحاديث وكذا إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن هذه يبالها إيش يا أبو خالد؟ يبالها قهوة. أخذ لنا كذا فنجانين. طيب أنا كنت أقول إنه مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مسند عظيم، وهناك عدد من الأحاديث التي رواه عمر تعتبر من أحاديث الأصول وحديث المهمة جدا. وكما قلت يعني هو من جملة التعرف أو وسائل التعرف على بعض الصحابة قراءة مسانيدهم، وأظن أن هذه طريقة جيدة ومهمة لزيادة الإثراء حول معرفة الصحابي. طيب من الميزات إذا إحنا قرأنا مسند عمر أنه نحقق مسألة أو شبهة، الرد على شبهة النهي عمر عن رواية السنة النبوية. تعرفون منكر السنة أو منكر السنة طبعا ما يعتدون بالأسانيد وما يعتدون بالأحاديث وما يعتدون بالروايات، بس الروايات اللي فيها أن عمر كان ينهى عن السنة هذه سبحان الله إيش صحيحة. أيوة، وهنا يجي الخبر مصدر من مصادر المعرفة والأسانيد وما إلى ذلك. فإن قالوا لا نحن لا نعتمد ذلك ولكن نحتج بهذا إيش عليكم لأنكم أنتم تعتبرون هذه الأخبار، نقول ممتاز ممتاز، مدام أنتم تحتجوا بهذا علينا إحنا كمان نعطيكم اللي عندنا، يعني عشان نأخذ بمجموع ما ورد. فمن جملة ما ورد عندنا مسند عمر نفسه، وهو خير رد عملي على أساس هذه الشبهة، بحيث أنه هذا الرد العملي يعد توجيها لتلك الفكرة أو لتلك الروايات التي لها وجهها ولها سبيلها وليست مطلقة. أول حديث لعمر رضي الله تعالى عنه ذكره هنا في المسند، ويذكره العلماء عادة في بدايات الأحاديث وفي بدايات الكتب، وهو حديث أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإسلام، وقيل فيه إنه يعني مدحه العلماء أو أثنى أو عظمه العلماء كثيرا، أو الحديث الذي يحفظه جميع الناس أو أكثر المسلمين أو كثير من المسلمين، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر أو اشتهر عن سعيد عن يحيى بن سعيد، وليس له طريق يصح إلا هذا الطريق. طيب، من أحاديث عمر المهمة كذلك، بل هذا الحديث قيل فيه إنه أم السنة النبوية. لاحظوا أكثر من حديث يقال فيه أصل من أصول الإسلام أو أصل من أصول السنة ويرويه عمر، اللي هو حديث إيش بطبيعة الحال؟ حديث جبريل بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث المعروف وهو قد رواه عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا كان عمر قد انفرد بحديث إن الأعمال بالنيات فهو لم ينفرد بحديث جبريل وإنما رواه أيضا أبو هريرة أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم وحده من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. طيب من الأحاديث التي رواها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو حديث أصل من الأصول كذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا حديث تعرفون أصل من الأصول من الحديث التي ذكرها النووي في الأربعين. لا شك أنه حديث أصل من الأصول وروي من طرق ومن جملتها طريق عمر لأنه هو أصلا احتج على أبي بكر بهذا الحديث لما كان كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب وهذا الحديث ومن طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر عفوا عن أبي هريرة عن عمر. طيب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مر معنا كثيرا في غيث الساري صح ولا لا؟ ما تتذكروا؟ ها؟ عبيد الله بن عبد الله اللي هو شيخ مين؟ شيخ الزهري وتلميذ ابن عباس وتلميذ عائشة تلميذ أبي هريرة. طيب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود شفت عتبة بن مسعود هو اللي ذكرناه في الوفيات قبل شوية اللي هو الفقيه اللي مات في زمن عمر اللي هو شقيق عبد الله بن مسعود شقيق عبد الله بن مسعود عتبة بن مسعود جد الفقيه اللي هو أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الأئمة الكبار عبيد الله بن عبد الله جده عتبة بن مسعود الصحابي اللي توفي في زمن عمر رضي الله تعالى عنه هو راوي الحديث هذا أمرت أن أقاتل الناس عن أبي هريرة عن عمر. طيب أنا طبعا فقط انتقيت يعني من الأحاديث المهمة في الأحكام ترى له أحاديث مهمة في الأحكام عمر رضي الله تعالى منها حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. نعم كذلك من الأحاديث المهمة التي أخرجها عمر أو رواها عمر حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب البخاري ومسلم وغيره من الأئمة وهو الحديث من الأحاديث المشهورة جدا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لاحظتوا يا جماعة أنه حديث مهمة. طيب من الأحاديث كذلك التي رواها عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا تجاوزت يعني أغلب الأبواب في أبواب كثيرة جدا كتب في الفقه كثيرة ذهبت إلى كتاب القرآن لأنه كذا عندي أنا أنه يعني ترى طبيعة تعامل عمر مع القرآن لها كذا اهتمام خاص وله آثار هو في قضية القرآن صح ولا لا؟ اللي هو التراويح لما جمع الناس ووضع لهم قراء يقرؤون وكذلك وكان القراء أصحاب مجلس عمر وكان يقرب القراء وحديث موافقته للقرآن وحديث نهيه عن الإكثار من التحديث والحديث حتى ما يضيع القرآن هذه كلها من الاهتمام بالقرآن. طيب اسمعوا هذا الأثر العجيب الجميل اللطيف الذي أخرجه أيضا أخرجه عبد الرزاق وأحمد والدارمي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم حديث جميل ولطيف جدا عن عامر بن واثلة اسناد الحديث جيد اسناد الحديث صحيح إن شاء الله عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على أهل مكة استعمل مين؟ نافع ابن عبد الحارث استعمله عمر على مكة تمام؟ فسلم على عمر فقاله عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ أنت الآن خرجت مين استخلفت وراك؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة فقال عمر ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا استعملوا على إيش؟ مكة. قال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. احنا نحفظ هذا النص بس، لكن مناسبات الأحاديث مهمة جدا. أنا سأذكر لكم ثلاث روايات لهذا الحديث، هو حديث صحيح كما قلت. في رواية أخرى رويت موقوفة إنه هو عمر، إنه هذا كلام عمر، لكن الميزة إنه الإمام الدارقطني رحمه الله رجح المرفوع، وهذه ميزة عظيمة جدا. طيب، لكن القصة بس هي يعني القصة الموقوفة تبين أيضا جانب. إيش يقول؟ هذا باسم رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة، فاستقبلنا أمير مكة نافع، وسمي بابن علقمة وسمي عم الله، طيب يقال له نافع، فقال: من استخلفت على مكة؟ قال: استخلفت عليها عبد الرحمن بن أبزة. قال، وهنا اللفتة: عمدت إلى رجل من الموالي فاستخلفته على من بها من قريش. تتصورين يا جماعة انقلاب المعايير، قريش، بقايا قريش الكبار، فطاحلة العرب، تستعمل عليهم مولى من الموالي. أي قال: استخلفته على من بها من قريش وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، وجدته أقرأهم لكتاب الله، ومكة أرض محتضرة، فأحببت أن يسمعوا كتاب الله من رجل حسن القراءة. قال: نعم ما رأيت، إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع بالقرآن أقواما، وإن عبد الرحمن بن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن. بقيت رواية ثالثة أخرجها أبو يعلى، وفيها جملة عجيبة عجيبة عجيبة استوقفتني كثيرا، نفس القصة عن الحسن بن مسلم. هذا حين لاحظوا رواية ثالثة من طريق ثالث، أن عمر بن الخطاب استعمل ابن عبد الحارث على أهل مكة، فقدم عمر فاستقبله نافع بن عبد الحارث، واستخلف على أهل مكة عبد الرحمن بن أبزة، فغضب عمر حتى قام في الغرز، فقال: أتستخلف على آل الله عبد الرحمن بن أبزة؟ فقال: إني وجدته أقرأهم لكتاب الله وأفقههم في دين الله. اسمع الجملة، اسمع الجملة العجيبة يا شيخ، والله العظيم عجيبة. إيش يقول؟ قال: فتواضع لها عمر حتى اطمأن على رحله، وقال خرج حتى قام في الغرز، قال: تستعمل عليهم عبد الرحمن بن أبزة؟ قال: إني وجدته أقرأهم لكتاب الله وأفقههم في دين الله. قال: فتواضع لها عمر حتى اطمأن على رحله. يعني هذه اللي هي نفسها كان وقافا عند حدود الله، اللي هو جاي عمر غضبان على القضية، لما قال له أقرأهم لكتاب الله تواضع لها عمر، تواضع لها عمر حتى اطمأن على رحله. فقال: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. ومن أحاديث عمر التي أخرجها البخاري أيضا، وكذلك أخرجها الإمام مسلم في صحيحيهما، قصة الأحرف السبعة، لما سمع هشام بن حكيم، أي لما سمعه، هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه يقرأ على حروف لم يسمعها، لم يعرفها عمر. وهنا حديث تظهر فيه شخصية عمر، لأنه شي يقول، قال: فكدت أساوره في الصلاة. هو يسمعه يصلي، سمعه على قراءة غير القراءة اللي يعرفها عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول: فكدت أساوره في الصلاة، كان بيقطع عليه الصلاة ويمسكه ويأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله شوف هذا كيف يقرأ. قال: فانتظرته حتى سلم، فلببته بردائه يعني. قال: فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، تمام؟ فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقنينيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال: يا هشام اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. طبعا في نفس القصة في عبد الله بن مسعود أيضا سمع، أو في رواية أخرى في البخاري أيضا، أن عبد الله بن مسعود سمع قارئ أن يقرأ نفس الشيء، قال: فأخذت بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر تله بردائه يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الأحاديث المهمة التي أخرجها عمر كذلك، أو رواها عمر، اللي هو حديث

فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل فحدث ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين، ثم ذكر بقية القصة. فهذا أيضا عن عمر في أساس القصة. وعن عمر أيضا أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وهذه القصة ذكرتها أنا في سلسلة خير القرون سابقا، لكني سأذكرها هنا مسندة أيضا. ابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان كلهم أخرجوه من طريق محمد بن جعفر اللي هو مين؟ غندر، عن شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عياضا الأشعري يقول. ماذا يقول عياض؟ يقول شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء، أبو عبيد بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا بالذي حدث سماكا. قال وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال فكتبنا إليه، هؤلاء الصحابة كتبوا إلى عمر إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه. فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا، الله عز وجل، فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ. قال وأصبنا أموالا فتشاوروا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس عشرة. قال وقال أبو عبيدة من يراهنني أو من يراهنني؟ فقال شاب أنا إن لم تغضب. قال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي. نعم. وأيضا من أحاديث عمر التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وطيب أخرجها الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول هذا قبل المعركة، سبحان الله، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله حدد. قال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم، فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. نعم، هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر. وأيضا أخرج أصحاب الكتب عن عمر بروايات مختلفة في قضية توزيع الأموال وأموال بني النضير وأموال ما بعد ذلك والفيء، لكنه أجملها عبد الرزاق في رواية جميلة، يعني ما أدري هل تفهم بدون شرح ولا لا، لكنها جميلة وفيها اختصار لتوزيع الأموال في الإسلام عبر آيات القرآن. صراحة هذه الرواية يعني مية كم؟ أربع سطور يمكن، بس فيها كل شيء. اسمعوا يا جماعة. عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قرأ عمر إنما الصدقات للفقراء حتى بلغ عليم حكيم، ثم قال هذه لهؤلاء، ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، حتى بلغ وابن السبيل، ثم قال هذه لهؤلاء، ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة. فهمتوا يا جماعة ولا ما فهمتوا؟ ها؟ الأولى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه لهؤلاء اللي هي إيش يعني هذه لهؤلاء؟ هذه اللي هي أموال الزكاة المفروضة لهؤلاء الأصناف الثمانية الذين سمى الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء إلى وابن السبيل، هذه تقسيم الغنائم على هؤلاء الأصناف. وأما ما أفاء الله على رسوله اللي هي عدة آيات في سورة الحشر، ثم وما أفاء الله على رسوله، ها؟ الأولى ما أفاء ثم وما أفاء، الأولى وما أفاء ثم ما أفاء ثم للفقراء المهاجرين ثم والذين تبوأوا الدار ثم والذين جاءوا من بعدهم، أصناف، قال هذه استوعبت المسلمين عامة، وتعرف الفيء هو يعني مصارف واسعة جدا، أي قال هذه استوعبت المسلمين عامة. صار ثلاث آيات في القرآن أو ثلاث مواضع في القرآن فيها أساس تقسيم الأموال، واحدة الصدقات المفروضة، واحدة الغنائم، واحدة الفيء، تمام؟ قال فلئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. أي لكن بذكر لكم قبل ذلك رواية الإمام أحمد وأبي داود جميلة، قال عن مالك بن أوس بن حدثان قال كان عمر يحلف على إيمان ثلاث، يقول والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، هذا تبع سيده أصلا، ولكن على منازلنا من كتاب الله. شوف المعايير يا جماعة، شوف إعادة التأسيس، إعادة بناء المعايير في العالم، في هذا الكوكب. الحين يقول كل إنسان مسلم، هذا أول معيار أصلا، كل إنسان مسلم له نصيب في هذا المال، وما في أحد أحق فيه من أحد. يعني إيش؟ بأي اعتبار؟ أيوة باعتبار طبقة اجتماعية، باعتبار إلى آخره. طيب فين المعايير؟ فين تأسيس المعايير؟ أي شوف يقول ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته. يا الله، يعني إعادة توزيع الأموال بناء على الاستحقاقات الإيمانية والإسلامية والمتعلقة بنصرة الدين تحديدا. فالرجل وبلاؤه، الذين لهم بلاء في الإسلام لهم أموال أكثر من غيرهم، والرجل وغناؤه، الذي له غناء في الإسلام له أموال أكثر من غيره، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. أي والله، والله المستعان. وأيضا من الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه عن عمر، لاحظت مسند عمر، نحن ترى انتقاءات قليلة جدا جدا، يعني قال عمر رضي الله عنه لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل قالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ولكم أن تتخيلوا تأثير هذا الحديث وهذا الموقف على عمر بعد ذلك في قضية الأموال. نعم، طيب أحاديث كثيرة في الكتاب الإمارة، هذا أيضا أخرجه مسلم، عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر فقال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي أو حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته وللذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، إلى آخر الحديث. وأيضا سلمكم الله من الأحاديث في مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كذلك. اسمعوا يا جماعة، عن عبد الله بن عمر قال دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل، قالت إنه لفاعل، قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس، هذا بعد إصابته وأنا أخبره، قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفع، فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لإلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا شو يقول عبد الله بن عمر، قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. نعم، رأيتم كيف مسند عمر في زيادة علم به رضي الله تعالى عنه. اسمعوا هذا في البخاري أيضا، كلها تقريبا يمكن واحد أو اثنين ليس في البخاري أو في مسلم أو قليل، عن عبد الله بن عمر قال سمعت، شوف هذه فراسة عمر وقادته، قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني، ابن عمر، عمر يقول لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو كان كاهنهم في الجاهلية، يعني يا أنا غلطان يا إنه هو كان كاهن في الجاهلية. علي الرجل فدعي له فقال له ذلك، قال هذا الرجل يقول تخيل واحد جاي عمر، عمر يقول له أنت كنت كاهن في الجاهلية، فقال الرجل ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، قال كنت كاهنهم في الجاهلية، قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، قال بين أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، جنية جاهل عادي لا تخاف هذه رواية قديمة معلش. طيب إذ جاءتني أعرف فيها الفزع تمام، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، هذه تقول له الجنية. قال عمر صدق، هذا الرجل صدق، بينما هو عمر الآن يقول بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، هذا عمر يحدث في البخاري يقول، طبعا صارخ من الجن، يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا أنت، فوثب القوم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. نعم هذا قبل النبوة مباشرة. طيب أيضا من الأخبار المشهورة عن عمر خرجه عبد الرزاق قال عن عكرمة قال تزوج عمر، طبعا عكرمة لم يدرك زمن عمر ولكنه هذا من الأسانيد الصحيحة إلى عكرمة، مرسل بين عكرمة وعمر ولكنه من الأسانيد الصحيحة إلى عكرمة، لأنه عبد الرزاق خرجه عن معمر عن أيوب عن عكرمة، قال عكرمة تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي، طبعا هذا أما الزواج منها فهو ثابت قطعيا في مختلف الروايات لكن هذه القصة تحديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري، فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة فقال إني لم أتزوج من نشاط بي ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل سبب ونسب منقطع إلا منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. نعم طيب، وأيضا سلمكم الله حديث وافقت ربي في ثلاث، وهو حديث مشهور أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب الكتب، وذكرت أكثر من ثلاث حتى في بعض الروايات، منها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن هو كان يقول لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى قبل أن تنزل الآية، وقلت يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه